بهذا يتم العقد وتصير زوجته. والخطأ أنه يلجأ لهذه الأمور، وكون أهلها علم أو ما علم لا يؤثر هذا في صحة العقد. هذا يقول: رجل حج عام 1403 وبعد السعي قام بأخذ شعر من كل جانب، مجموعة من الأمام ومن الخلف والجانبين، هل هذا صحيح؟ نقول: هذا صحيح، لكن الذي ينبغي له ليكون تقصيره صحيح كاملا هو أن يعمم شعر رأسه، فيعمم شعر رأسه بالتقصير، وكونه أخذ هذا من عدد من الجهات يحصل بذلك التحلل ولا شيء عليه. يقول: ما حكم السائقين الذين يسافرون أكثر من مسافة القصر، اعتمروا في أشهر الحج ثم حجوا في عامهم؟ نقول: إذا كانوا أتوا بالعمرة والحج في سفرة واحدة فهؤلاء متمتعين وعليهم دم التمتع. أما إذا أنه أتى بالعمرة ثم عاد إلى بلده ثم جاء ثانية وأحرم بالحج وحج، فهذا يعتبر مفرد. يقول: ما حكم من يتزوج نصرانية أو يهودية؟ نقول: هذا من حيث الجملة هو جائز إذا كانت ملتزمة بدينها، ما إذا كان مجرد ادعاء فإنه لا يجوز. وأما غير اليهودية من المشركات فإنه لا يجوز، غير اليهودية والنصرانية، لقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وعمر رضي الله تعالى عنه منع الناس من نكاح الكتابيات خوفا على أولادهن أن يربينهم على ما هن عليه من الكفر والضلال، فمنع الناس من باب الحفاظ على البيوت والأسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لدينها وجمالها ومالها وحسبها ونسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: إنسان توفي وعنده زوجتين، واحدة لها أولاد والأخرى ليس لها أولاد، هل يستويان في الميراث؟ نقول: نعم، يشتركان في الثمن، لكل واحدة نصف الثمن. يقول: أتينا جميعا من المدينة ودخلنا مكة وصلينا ركعتين، هذه الظهر أو العصر، هل الصلاة صحيحة؟ نقول: إذا كنتم تريدون أن تقيموا في مكة أكثر من 4 أيام فأنتم بهذا صرتم مقيمين وليس لكم القصر، وإنما تصلون 4، أما إذا كنتم لا تقيمون في مكة إلا 4 أيام أو أقل فصلاتكم صحيحة. هذا يسأل عن صفة الطواف. الطواف هو 7 أشواط تبدأ من عند الحجر الأسود وتنتهي به، والإنسان أثناء الطواف يجعل الكعبة عن يساره، وإن كان محرما قادما من الخارج مكة فإنه يطوف 3 أشواط الأولى مسرعا ما عدا ما بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فإنه يمشي ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويجب أن يكون طوافه مستوفيا للكعبة، بمعنى أنه لا يطوف من داخل الحجر. لو طاف إنسان من داخل حجر إسماعيل فطوافه غير صحيح، أو لو أنه وطئ على الشاذروان وهو أصل الكعبة والحجارة التي في أصل الكعبة فهذه منها، فلا بد أن يكون الطواف من ورائها. يقول: هل تصح الصلاة بإزار أسفل من الكعبين؟ نقول: الصلاة تصح مع الإثم. لا يجوز للإنسان أن يطيل ثيابه بحيث أنها تكون أسفل من الكعبين، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وإن صاحب ذلك خيلاء فهو أعظم وأشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يذبح الفداء في مكة أم لا بد أن يكون في ميناء؟ نقول: كل فجاج مكة وميناء منحر، المهم أن يكون الذبح داخل الحرم، يعني داخل حدود حرم مكة، سواء كان في ميناء أو مزدلفة أو في العزيزية أو في الزاهر أو في أي ناحية من نواحي مكة مما هو داخلها. يقول: هل يجوز للإنسان أن يمس المصحف بدون وضوء؟ نقول: لا، لا يجوز، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله عليه الصلاة والسلام: أن لا يمس المصحف إلا طاهر. فلا يجوز الإنسان الذي عليه حدث أكبر أو أصغر أن يمس المصحف، لكن الإنسان الذي عليه الحدث الأكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، كالذي عليه جنابة لا يجوز أن يقرأ ولو لم يمس المصحف. أما الإنسان الذي ليس عليه إلا الحدث الأصغر فيجوز أن يقرأ غيبا ليس من مصحف، ولكن لا يجوز أن يمس المصحف. هذا يقول: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نقول: إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى وقت سفره ونوى به الإفاضة والوداع، أو نوى به الإفاضة أجزأه عن الوداع. أما لو نوى به الوداع فلا يجزئه عن الإفاضة. يقول: تزوجت من امرأة مطلقة لها أولاد، فما حكم النفقة على أولادها مع العلم بأن أبوهم حي ولي أولاد؟ فهل العدل في النفقة كيف يكون، وهل هو من العدل المشار إليه؟ نقول: هؤلاء ليسوا أولادا لك، وهؤلاء أولاد الناس، والذي ينفق عليهم أبوهم، وشرعا مطالب بالنفقة عليهم، وأنت لست مطالب بالنفقة عليهم، وإن أنفقت عليهم فقد أحسنت، ولكن لا تسوي، ليس لك ولا يلزمك أن تسوي بينهم وبين أولادك، فهم أولاد الناس وليسوا أولادا لك. لكن إن أحسنت فرحمة الله قريب من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل. يقول: ما حكم قطع الأشجار التي يكون قد زرعها الناس وهي تؤذي؟ نقول: الذي يزرعه الناس لا بأس بقلعه أو قطعه أو نحو ذلك. الذي يمنع من كسره أو قلعه أو احتشاشه هو ما نبت بنفسه من دون استنبات الإنسان له، فهو المقصود بالمنع في الحرم، في قول صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.